سلم عليا بطرف ايديك وناسي انه قلبي وش الخير عليك بيقصر كلامه وجدد عليا تكلم نشوفه بيشلني في عيني بيسلم عليا بطرف ايديك وناسي انه قلبي وش الخير عليك بيقصر كلامه وجدد عليا تكلم نشوفه بيشلني في عيني انه قلبي وش الخير عليك.